إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة العيدين، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد تكلمنا على أربعة منها، وآخر ما تكلمنا عليه حديثي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه. أما حديث أنس فهو الذي قال فيه رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. قال: رواه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا أو إفرادا. وأما حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. إذن شرحنا في الدرس الماضي الحديثين وبينا ما فيهما من ألفاظ ومعان، نشرع الآن في ذكر ما يستفاد منهما. الفائدة الأولى أن السنة للمسلم في يوم عيد الفطر أن يفطر على تمرات قبل ذهابه لصلاة العيد، أن يفطر على تمرات قبل ذهابه لصلاة العيد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يسن له أن يأكلهن وترا، أن يأكل هاته التمرات ويقطعها على وتر، بدءا من ثلاث فما زاد من الأوتار، بدءا من ثلاث، هذا هو الأفضل، من ثلاث فما زاد. وهذه السنة سواء أكل التمرات أو أكلهن وترا يتعلق بها مسائل، هذه السنة والعمل بها يتعلق به مسائل. المسألة الأولى: من لم يتيسر له أكل التمر فعلى ماذا يفطر؟ وهذا سؤال مهم، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على تمرات، فمن لم يجد تمرات فعلى ماذا يفطر؟ فمثل هذا نقول إنه يفطر على شيء حلو كالعسل أو الحلويات التي تصنع في يوم العيد. ولو أفطر على غير حلو مما يتيسر له وجوده ناويا بذلك الاقتداء فقد اهتدى. إذن فيحرص على أن يفطر على تمرات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتيسر تمرات فيفطر على شيء حلو كالعسل ونحوه، فإن لم يتيسر يفطر على أي شيء، المهم أن ينوي في ذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ودون أن يخرج صائما لا يطعم شيئا. المسألة الثانية: هل أكل التمر وترا خاص بالعيد أم هو عام يشمل العيد وغيره؟ يعني ذكرنا في ما تقدم أن السنة أن يأكل تمرات ويقطعهن على وتر، فهل هذا خاص بيوم العيد أم أنه كلما أكل التمر أو غيره من الأشياء يقطعهن على وتر؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. بعض العلماء قالوا هذا خاص بعيد الفطر، يعني في العيد يأكل تمرات ويقطعهن على وتر. لماذا قالوا بهذا الخصوص؟ قالوا لأن هذا هو الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قال بالعموم فعليه بالدليل. قالوا لأننا نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم نجد أنه يتقصد ذلك في جميع أكله، وإنما ورد هذا عنه في العيد، فقالوا إذن هذا الحكم خاص بيوم العيد. والقول الثاني قالوا هذا الحكم عام، عام يعني يشمل العيد وغيره، يشمل العيد وغيره، فيأكل التمر أو غيره، يعني هو عام في العيد وغيره، وكذلك في التمر وغيره، يعني يشمل أن يكون ذلك في يوم العيد أو في غيره من أيام السنة، كما يشمل التمر وغيره من المأكولات. إذن قالوا بالعموم، فإذا أكل قالوا الأفضل أنه يقطع على وتر، الأفضل أنه يقطع على وتر. لماذا قالوا بالعموم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر، ومن أسماء الله عز وجل الوتر. قالوا إذن فالأصل أن نقطع على وتر. فلاحظ هنا أن أصحاب القول الثاني جعلوا الأصل هو الوتر، قالوا حتى يرد في السنة خلافه، وما أصحاب القول الأول قالوا الأصل وعدم الوتر حتى يأتي في السنة ما يدل على الوتر. إذن هذان قولان لأهل العلم في هذه المسألة، ويمكن أن نجمع بينهما بأن نقول إنما ورد فيه دليل خاص، وهذا كأكل التمرات في يوم العيد، فلا ينبغي ترك ذلك أو التهاون فيه، يعني يحرص كل واحد منا في يوم العيد على أن يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقطع هذه التمرات على وتر. وأما فيما لم يرد فيه دليل خاص فنقول هنا الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، فمن قطع على وتر لا ينكر عليه ولو تقصد ذلك، لأنه يمتثل في هذه الحال عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، فيقول أنا أحب أن أقطع على وتر فلا ينكر عليه. وكذلك من قال إن هذا لم يرد فيه دليل خاص فأنا آكل سواء قطعت على شفع أو قطعت على وتر، فإن ذلك لم يرد فيه دليل خاص، فأيضا مثل هذا لا ينكر عليه. وبهذا يجمع بين هذين القولين، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة المتعلقة بالأكل يوم الفطر وأكل تمرات وترا، يعني نرى أن بعض الإخوة المصلين في يوم العيد يأتي إلى المسجد في صلاة الفجر ثم يمكث في المسجد ولا يرجع إلى البيت، فمثل هؤلاء الذين يمكثون في المسجد حتى يصلون العيد ثم يرجعون. يعني متى يعملون بهذه السنة؟ يعني متى يشرع له ويسن له أن يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأمثال هؤلاء قال العلماء من كان حاله كذلك قالوا فإنه لا يخرج من بيته حتى يأكلهن، يعني قبل أن يأتي إلى صلاة الفجر فإنه يأكل تمرات ويقطعهن على وتر، لأنه بخروجه من بيته يكون ناويا لصلاة الفجر وصلاة العيد جميعا. فلذلك قالوا يأكل هذه التمرات في بيته ثم يذهب إلى المسجد ويمكث هناك إلى صلاة العيد. لكن هذا قد يشكل عليه أمر، لو قال لنا قائل يعني هذا لمن خرج بعد الأذان، لأن الأذان هو علامة دخول الوقت، يعني دخول أو طلوع الفجر والدخول في النهار، يعني من خرج من بيته بعد طلوع الفجر بعد الأذان هذا أمره واضح، يأكل ثم يذهب إلى المسجد. لكن من خرج إلى المسجد قبل طلوع الفجر، يعني لو أكل قبل خروجه يكون قد أكل في وقت السحور. والمقصود في هذا الأكل أن يعلن إفطاره في ذلك اليوم، يعني يوم العيد، لأنه يحرم صيام يوم العيد. فذاك الأكل منه صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا من حكمه أنه يظهر أنه مفطر في ذلك اليوم. طيب، الذي سيأتي مبكرا إلى المسجد قبل طلوع الفجر متى يأكل هاته التمرات؟ فهنا نقول من خرج لصلاة الفجر إلى المسجد ولن يرجع إلا بعد صلاة العيد فإنه يأكل تمرات وهو في الطريق، يعني يأخذ معه تمرات ويأكلهن في الطريق إذا كان الفجر يطلع وهو في الطريق، يعني يؤذن لصلاة الفجر وهو في الطريق، فهنا يدخل الوقت فيأكل تلك التمرات وهو في الطريق، أو يفطر وهو في المصلى بعد طلوع الفجر، يعني إن كان يصل إلى المسجد قبل الأذان فهنا يعني بعد الأذان بعد طلوع الفجر يفطر ويأكل تمرات إظهارا لإفطاره في ذلك اليوم، ولا يؤخر ذلك إلى قبيل صلاة العيد، إن بعض الناس يتقصد هذا، ربما هذا لا يظهر عندنا هنا في منطقتنا فيما أعلم، لكن في أماكن أخرى وفي بلدان أخرى بعض الناس يتقصدون إحذار التمر وأكله قبيل صلاة العيد، وهذا الفعل لا دليل عليه، لا دليل عليه، خاصة إذا علمنا أن هذه السنة متعلقة باليوم وليست متعلقة بالصلاة، يعني سنة الأكل قبل الخروج للعيد هذه سنة متعلقة بيوم العيد إظهار للإفطار وليست متعلقة بصلاة العيد حتى نقول يؤخرها إلى قبيل صلاة العيد. ولذا يرى العلماء أن إخراج التمر إلى المصلى يوم العيد لأكله قبل الصلاة قالوا هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لأن السنة ما هي؟ السنة أن يأكل في بيته ثم يأتي إلى صلاة العيد. لكن تقصد يعني إخراج التمر إلى المصلى فهذا خلاف السنة. ومن تقصد ذلك ناويا به التعبد فهو بدعة، من تقصد إخراج التمر لمصلى العيد ناويا بذلك التعبد فإن ذلك بدعة. لماذا قلنا إنه بدعة؟ لأنه خص عبادة بزمان أو بمكان لم يرد في الشرع. ومن علامة معرفة كون الشيء بدعة أن يخصه بزمان أو مكان أو عدد أو سبب أو كيفية أو جنس، فهنا نعلم أن ذلك الشيء بدعة. وهذا ما يسميه العلماء بالبدعة الإضافية، يعني أصلها يكون مشروعا. فمثلا أكل تمرات يوم قبل الخروج إلى صلاة العيد هذا سنة، لكن من تقصد تأخير هذا الأكل إلى قبيل صلاة العيد، انظر خص ذلك الزمان قبيل صلاة العيد بأكل هذه التمرات، قال العلماء هنا يكون هذا الفعل كله بدعة، هذا الفعل كله بدعة وهو مردود على صاحبه، وهو مردود على صاحبه. فلذلك لابد أن نتنبه إلى هذا الأمر، وهو أن السنة إذا وردت فنعمل بها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نقيدها بزمن أو نقيدها بزمان أو نقيدها بمكان أو بجنس أو بكيفية فإننا سنقع في البدعة. ولذلك يلتبس على كثير من الناس هذا الباب، يلتبس عليهم. انظر مثلا في الأذكار المبتدعة التي يحدثها بعض الناس، تجدهم مثلا يجتمعون مع بعضهم ويذكرون بصوت واحد. أنت حينما تنظر إلى هذا الفعل ماذا تقول؟ هم يذكرون الله أو يقرؤون القرآن، أنت تقول هؤلاء يقرؤون القرآن، يعني في ظاهر الفعل أنه مشروع. لكن السؤال المهم، هل هذه الكيفية التي يفعلها هؤلاء فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن فنعلم أن ذلك الشيء بدعة. ولذلك قلت هذا الأمر يلتبس على بعض الناس، فإذا قلنا إن هذا بدعة يقول أنتم تقولون الذكر حرام، أنتم تقولون قراءة القرآن حرام. نعوذ بالله، كيف نقول الذكر حرام؟ كيف نقول قراءة القرآن حرام؟ نقول كيفيتكم هذه وتخصيصكم لهاته العبادة بهاته الكيفية هو الذي بدعة، والبدعة تفسد جميع العمل. فلذلك لا بد أن نحرص إن كنا صادقين حقا في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتدي به في كل شيء، لا نقيد شيئا لم يقيد، لا بزمان ولا بمكان ولا بجنس ولا بصفة ولا بكيفية ولا بسبب، لأننا إن فعلنا ذلك وقعنا في البدعة. ولهذا قال العلماء من تقصد إخراج التمر ليوزعه قبيل صلاة العيد ناويا بذلك التقرب إلى الله فهذا بدعة، فهذا يقع في البدعة، لأنه خص عبادة بزمان لم يدل عليه الشرع. ولذا فإن السنة كما ذكرت أن يأكل تمرات وترا عند خروجه بعد الفجر، فإن خرج قبله فإنه يأكلهن بعد طلوع الفجر وهو في طريقه إلى المسجد. فإن كان يعني لا يؤذن للصلاة ولا يطلع الفجر إلا وهو في المسجد فإنه يأكلها داخل المسجد، وبهذا يكون مصيبا للسنة. ويدل على هذا ما ذكره صاحب البيان في مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، أنه قال الشافعي فإن لم يطعم في بيته ففي الطريق أو في المصلى إن أمكنه ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. يعني الشافعي دل أو ذكر أن من لم يتمكن من العمل بالسنة عند خروجه من بيته فإنه يأكل في الطريق أو يأكل وهو في المسجد، وهذا يحمل على من نسي خرج من بيته ولم يأكل ففي الطريق وجد شيئا فأكله، فهذا له أن يفعل ذلك، أو إذا وصل إلى المسجد فوجد شيئا فأكله، ولو أن يشرب ماء إذا لم يجد شيئا فله ذلك. إذن هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، هل من اكتفى بتمرة واحدة يعد مخالفا للسنة؟ هل من اكتفى بأكل تمرة واحدة يعد مخالفا للسنة؟ لأنه كما تقدم معنا في حديث أنس أنه قال يأكلهن وترا، يعني دل على أنها جمع، وعرفنا أن أقلها ثلاثة، هذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي. لكن لو أكل حبة واحدة تمرة واحدة هل يعد في هذا مخالفا للسنة؟ نقول ليس مخالفا للسنة، بل هو مصيب لها، بل هو مصيب لها. لماذا نقول هذا؟ لأنه قد روى البزار في مسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من السنة أن يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج ولو بتمرة. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، قال من السنة أن يطعم يوم الفطر، يعني يأكل يوم الفطر قبل أن يخرج، يعني قبل أن يذهب لصلاة العيد، قال ولو بتمرة. ومعلوم أن قول الصحابي من السنة كذا فإن هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المتقرر عند المحدثين، كما أشار إلى ذلك السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته في الحديث، قال وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، يعني إذا قال الصحابي من السنة كذا فالمراد بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. هنا لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر، لأن بعض الناس بمجرد أن يسمع أن هذا سنة يفهم منه ما هو مصطلح عليه عند الفقهاء أن السنة يعني من فعلها يؤجر ومن تركها لا شيء عليه. نقول لا، الصحابة إذا قالوا من السنة يعنون بها طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذاك الأمر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، يعني قد يكون من السنة الواجبة التي من تركها يأثم، وقد يكون من السنة المستحبة التي يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها أو لا يستحق العقاب تاركها. إذن فبهذا نقول يعني إن الأفضل أن يأكل تمرات، هذا الأفضل، ثلاثة فما زال. لماذا؟ لما تقدم معنا في الدرس الماضي بيانه، لأنه جاء في بعض رواية الحديث أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وقول ابن عباس هنا من السنة أن يطعم قبل يوم الفطر قبل أن يخرج ولو بتمرة، هذا يدل على يعني مشروعية هذا أيضا، لكن الآخر هو الأولى والله تعالى أعلم. المسألة الخامسة المتعلقة بهذه السنة، قد يقول قائل هل هناك فرق بين رواية الوتر ورواية الإفراد التي تقدمت معنا في حديث أنس رضي الله عنه ويأكلهن وترا كما هي رواية البخاري، ويأكلهن إفرادا أو أفرادا كما هي رواية الإمام أحمد، يعني هل هناك فرق بين هاتين الروايتين؟ تقدم معنا في الدرس الماضي عند شرحنا لهذه الجملة ويأكلهن إفرادا أو أفرادا أنه لا فرق بينهما من جهة العدد، لا فرق بين الوتر والفرد من جهة العدد، لأن الفرد من الأعداد يكون وترا الفرد من الأعداد يكون وترا، يعني الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة 11 13 وهكذا، هذه أعداد فردية وكلها أوتار، وكلها أوتار. إذا من حيث العدد لا فرق بين الوتر والفرد، إلا أن هناك ملمحا من جهة المعنى أو جهة العمل وهو الأكل، هناك ملمح يعني يفرق فيه بينهما من جهة العمل بهذه السنة، وذلك بأن يقال إن السنة مع قطع أكل التمرات عن وتر، فالسنة أيضا أن يأكل كل تمرة لوحدها يعني على حدة، لأن قلنا السنة أن يأكلهن وتر، لو أخذ ثلاث حبات وأكلها مرة واحدة يعني هل هذا سائغ؟ نقول نعم، حيث يعني أنه يكون مصيب للسنة يكون مصيب للسنة، لكن الأكمل أن يأكل حبة حبة يعني واحدة واحدة، أخذا من ماذا؟ أخذا من رواية إفرادة، لأن هذه الرواية يعني أخذ منها بعض أهل العلم هذا أو هذه الفائدة، قال لأن معنى إفرادة أي تمرة تمرة، أي تمرة تمرة. وقد قال صاحب توضيح الأحكام الشيخ البسام عليه رحمة الله، قال لأنه أصح وألذ وأمر، يعني عندما تأكل حبة حبة يكون ذلك أصح وألذ وأمرأ، أمرأ يعني أنفع للجسم. إذن هذه مسائل كلها متعلقة بالفائدة الأولى. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث أو من هذين الحديثين، أن السنة للمسلم في يوم عيد الأضحى على خلاف عيد الفطر، على خلاف عيد الفطر، وذلك بأن يترك الأكل حتى يفرغ من صلاة العيد ويرجع إلى بيته ويذبح أضحيته فيأكل منها. إذن السنة في يوم عيد الأضحى أن يخرج صائما لا يأكل شيئا حتى يصلي صلاة العيد، ثم يرجع إلى بيته ويذبح أضحيته ثم يأكل من أضحيته، وهذا لمن كانت له أضحية، هذا لمن كانت له أضحية، وهذا باتفاق الفقهاء لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من لم تكن له أضحية فإنه يأكل بعد الفراغ من الصلاة، يعني يأكل بعد الفراغ من الصلاة يعني ما شاء من مباح المأكولات، يأكل ما شاء من مباح المأكولات، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكونوا يأكلون شيئا قبل الصلاة يوم النحر، لم يكونوا يأكلون شيئا قبل الصلاة يوم النحر. يدل على هذا ما رواه الشافعي في الأم، ومن طريقه البيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والآثار، ورواه كذلك الفريابي في أحكام العيدين عن محمد بن عثمان بن خالد. إذن فالشافعي ومحمد بن عثمان بن خالد يرويان هذا الحديث أو هذا الأثر عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر، كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة كما تقدم معنا، قال ولا يفعلون ذلك يوم النحر، يعني يوم النحر يؤخرون الأكل إلى ما بعد صلاة العيد وذبح الأضحية. فيؤخذ من هذا أن من كانت له أضحية يأكل حتى يأكل من أضحيته كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم تكن له أضحية فإنه يأكل بعد الفراغ من الصلاة. وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة، ثم قال في بيان قول ابن المسيب كان المسلمون، قال المسلمون، هذا كلام الألباني، قال المسلمون في هذا الأثر إنما هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد علق الحاكم في مستدركه على هذه السنة بعد روايته لحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال وهذه سنة عزيزة من طريق الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين، قال هذه سنة عزيزة من طريق الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. وسبب استفاضتها بين المسلمين هو حرص العلماء على تعليمها ونشرها بين الناس. نعم، لولا مثل هذه الدروس التي نتعلم فيها سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لغابت مثل هذه السنن عن كثير من الناس. ولذلك الذي لا يحرص على مجالس العلم والباحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تغيب عنه مثل هذه الأمور ولا يعرف عنها شيئا. ولذلك ينبغي لكل واحد منا أن يحرص على ما تعلمه وأن يحرص على تبليغه وتعليمه، لأنه بهذا يؤجر، وكل من علمه يؤجر أيضا، وكل من علمه من علمته يؤجر، هكذا. فبهذا تنتشر السنة بين الناس ويعم الخير بين الناس، لأن السنة كلها بركة وكلها خير، فإذا انتشرت بين الناس يحصل الخير. أما إذا رأيت الناس يدعون السنة وهم يعني لا رحمة بينهم فهم على غير سنة، لأن أهل السنة هم أرحم الخلق للخلق. فلذلك يحرص الواحد منا على أن يطبق السنة في نفسه ثم يحرص على نشرها وتعليمها للناس، فيحصل هو على خير ويحصل الخير بين الناس. إذن فسبب استفاضتها بين المسلمين هو نشر العلماء لها وتعريف الناس بها في دروسهم وفي مجالسهم. وقد ذكر العلماء حكما من العمل بهذه السنة، نذكر أربعا من هذه الحكم. أولا، في عيد الفطر يبادر إلى الأكل قبل الذهاب إلى صلاة العيد. ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في ذلك؟ العلماء ذكروا أن الحكمة في الأكل قبل الذهاب إلى صلاة العيد، قالوا هذا تمييزا لهذا اليوم الذي يجب فطره، لأن يوم العيد يحرم صيامه، فلذلك قالوا تمييزا لهذا اليوم يؤكل قبل الذهاب لصلاة العيد، لذا يفتتح هذا اليوم بالأكل تمييزا له عن الأيام التي قبله، لأن الأيام التي قبله كانت تفتتح بماذا؟ بالصيام، لأنها من رمضان، فتلك الأيام تفتتح بالصيام. فتمييزا ليوم العيد قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل الذهاب لصلاة العيد. والشارع الحكيم يتطلع إلى التمييز بين العبادات والعادات، بل بين العبادات ذاتها. وهذا ما يدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يعني بالنية تميز بين هذا العمل كونه عبادة أو عادة، وبالنية تميز بين هذا العمل كونه فرضا أو نافلة. هذا كله يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، لأن العمل قد يكون واحدا لكن النيات تختلف، هذا أجره عظيم وهذا أجره زهيد، بل ربما لا أجر له. ما الذي يفرق بينهما؟ هو النية، يعني ما يقوم في قلب العبد أثناء العمل. فرق بين من يقوم في قلبه إخلاص لله وحب للعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين من يعمل هذا العمل لأجل أن يراه الناس ويراه فلان وعلان، شتان بين هذا وهذا. ولذلك احرص يا عبد الله في عباداتك التي تتقرب بها إلى الله، احرص على أن تكون بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. إياك أن يدخل عليك الشيطان في هذا الباب فيفسد عليك عبادتك، لأن العبد قد يعمل عملا عظيما لكن يأتي يوم القيامة يجده هباء منثورا. لماذا؟ لأنه وقع خلل في أدائه لتلك العبادة، وقع ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بشرك السرائر. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا: وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال: يزين الرجل صلاته لنظر فلان إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك في عبادتك لا ترائي بها لا فلان ولا علان، وإنما تريد بها أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك، أن يدخلك الجنة، أن يعيذك من النار. هذه هي النية التي تقوم في قلبك وأنت تعمل في عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية: في عيد الفطر يسن الفطر على التمر. يسن الفطر على التمر، وهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال العلماء: الحكمة في ذلك هو أن هذا التمر مليء بالمواد السكرية، يعني فيه كثير من المواد السكرية، فهو غني بها، ونسبتها فيه عالية، يعني تبلغ إلى 70%، تبلغ إلى 70%. قالوا: وهي سريعة الامتصاص، يعني الجسم يمتصها بسرعة، لذلك تسري في الدم فتقوى بها العضلات، كما أنها تبعث في خلايا الجسم النشاط. وهذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى قوة العبد وحيوية، يعني يكتسب نشاط هذا العبد حتى يقوى على أداء العبادة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات، سواء كان في رمضان كما هو معلوم في السنة أو في يوم العيد. ولذلك يعني الفطر على تمرات هذا مقصود من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة أو الحكمة الثالثة: أنه في عيد الأضحى لا يوجد قبله صيام واجب، لا يوجد قبله صيام واجب، لذلك لا يحتاج إلى التمييز كما احتاج إليه في عيد الفطر، لأن يوم الأضحى هذا متميز بنفسه. ولذلك جاء التفريق في السنة بين عيد الفطر وعيد الأضحى، فعيد الفطر يقدم الإفطار تمييزا، أما عيد الأضحى فيصبح يعني صائما حتى يصلي ويذبح أضحيته. الحكمة الرابعة والأخيرة: يعني لماذا في عيد الأضحى يسن تأخير الفطر حتى يأكل من أضحيته؟ قال العلماء: لأن لأن الذبح عبادة، ذبح الأضحية عبادة، وقد أمرنا بالأكل منها لقول الله سبحانه وتعالى فكلوا منها، فكلوا منها. فكان الأفضل أن يبدأ بها، يعني كان الأفضل أن يبدأ الأكل في ذلك اليوم من أضحيته امتثالا لأمر الله واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر هذه معاني كلها عظيمة يا إخوان، هذه معاني إذا قامت في قلب العبد أثناء العمل يعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذين الحديثين أن الحريص على العمل بالسنة يوفقه الله تعالى حتى يجعل مما اعتاده الناس من الأكل والشرب ونحوهما يجعله عبادة يتقرب بها إلى الله، فتزيد حسناته، لأن اتباع السنة بنية خالصة وحسن قصد فيه يعني في العمل، هذا يحصل هذا فيه نفع عميم على الفرد والمجتمع، وهذه حقيقة. يعني أن يقوم في قلب العبد هذه المعاني العظيمة حين عمله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحصل فيه أجرا عظيما. يعني هذه التي اعتادها الناس كالأكل والشرب والنوم وغير ذلك، هل الأعمال التي هي مباحة أهل العلم يجعلونها عبادات يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان يقول معاذ رضي الله عنه، ومعاذ كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بالحلال والحرام ويحشر قبل العلماء برتوة، كان يقول رضي الله عنه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني يحتسب نومه بالليل كما يحتسب قيامه في الليل، لأن تلك النوم التي ينامها لا ينام كما ينام الناس، وإنما ينام وعند نومه ينوي ماذا؟ أن يستيقظ لقيام الليل، وينوي أن يرتاح فيقوم نشطا لأداء صلاة الفجر. انظر هذه النية، هذه النية التي تقوم في قلبك يعظم بها أجر، لأن فيها عبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك أعظم العبودية ومنطلقها ومنشأها من القلب. ولذلك الذي نراه يخالف السنة ولا يبالي ويقول لك الإيمان في القلب هذا يكذب، هذا لبس عليه الشيطان، لأنه لو كان حقيقة كما قال، يعني إيمانه في قلبه قد امتلأ به قلبه، لفاض ذلك على جوارحه في أقواله وفي أفعاله وفي جميع أموره. لكن الشيطان يلبس على الناس الإيمان في القلب، هو يفعل ما يشاء من المنكرات والمخالفات. ولذلك الموفق منا كما قلت أيها الإخوة هو الذي يحرص في عباداته في معاملاته على هذه النيات الطيبة والمقاصد الحسنة التي يعظم بها العمل. لذلك قال العلماء إن أعمال الناس تتفاضل بحسب ما يقوم في قلب العامل أثناء العمل. لذلك في الصلاة نقوم جميعا نصلي صفوف والناس كلها واقفة في صفوف يعني متشابهة، لكن هل الأجور واحدة؟ الجواب لا، أجور متفاوتة. هذا يصلي وقلبه يعني معلق بالله سبحانه وتعالى طمعا في جنته وخوفا من ناره، ويرجو بصلاة هذه أن يتقبلها الله سبحانه وتعالى منه. وبين رجل آخر لا يشعر في صلاته إلا بقول الإمام الله أكبر ثم قوله السلام عليكم، أما ما بين الله أكبر السلام عليكم هو في السوق أو في مجالس أخرى مع أصحابه. هل يستوي هذا ويستوي هذا؟ شتان. ولكن هذه الأمور يا إخواني يعني لا تأتي بين عشية وضحاها، بل تحتاج منك إلى صدق مع الله سبحانه وتعالى ومحاسبة لنفسك، دائما تحاسب نفسك حينما تفرغ من صلاة تقول هذه الصلاة التي صليتها ماذا لي منها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذه بحسب ماذا؟ بحسب ما عقلت من صلاتك. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منه، أو كما قال رضي الله عنه. فلذلك حتى يعظم عملك فتحرص على أن تنوي به هاته النيات الطيبة التي تقوم في قلبك، وهذا له نفع عظيم عليك أنت كشخص وأيضا على مجتمعك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى العمل بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا آخر ما لدينا من الفوائد التي هي متعلقة بحديث أنس وبحديث بريدة رضي الله تعالى عنهما. ثم أورد المصنف بعد ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. قال متفق عليه. نعم، هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله لبيان حكم صلاة العيد والخروج إليه، لبيان حكم صلاة العيد والخروج إليها. وهذا ما سنبينه إن شاء الله من خلال شرحنا للحديث وبيان ما فيه من الفوائد، يعني نبين حكم صلاة العيد بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، وحكم يعني الخروج لصلاة العيد. إذن قال المؤلف رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها، وهذه الصحابية الجليلة اشتهرت بكنيتها، واسمها نسيبة بنت الحارث أو نسيبة بنت الحارث، يعني بضم النون وفتح السين نسيبة وإسكان الياء، أو نسيبة بفتح النون وكسر السين مع الياء المدية. قد تقدمت ترجمتها رضي الله عنها وأرضاها. تقول رضي الله عنها أمرنا، والصحابي إذا قال أمرنا أو قال نهينا فالآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا إذا قال الصحابي أمرنا أو قال نهينا، لأن الذي يأمرهم وينهاهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو نهينا فإن الآمر والناهي هو الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله شرعه. فقولها إذن هنا أمرنا، هو الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد جاء في رواية عند مسلم التصريح بذلك، جاء في رواية أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صرحت. وجاء في رواية أخرى أمرنا، قال الراوي تعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي تعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله عنها أمرنا أن نخرج، أن نخرج بضم النون، يعني لأنه من الفعل أخرج الرباعي. قالت أمرنا أن نخرج العواتق، والعواتق جمع عاتق، جمع عاتق، والمراد بالعاتق قيل هي الجارية البالغة، الجارية البالغة، وقيل هي الجارية التي قاربت البلوغ، يعني إما أن تكون امرأة بالغة أو امرأة قاربت البلوغ، وقيل هي المرأة ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج، والعانس معروفة يعني التي تبقى في بيت أبيها دون زواج. قال هي المرأة ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج. وقيل المراد بالعاتق هي المرأة التي استحقت التزويج، وقيل هي المرأة التي لم تبن عن أهلها يعني بقيت مع أهلها، وقيل هي المرأة ذات الحسب التي لا تخرج من البيت ولا تبرز منه. إذن هذه كلها يعني أقوال لأهل العلم في بيان معنى العواتق. ويجمع هاته الأقوال أن نقول بأن المراد بالعواتق يعني كل امرأة ماكثة في البيت قد حجبت عن الأعين والأنظار، كل امرأة ماكثة في البيت قد حجبت عن الأعين والأنظار. وأما تسميتها عاتقا فوجهه ما ذكره النووي رحمه الله في شرحه لمسلم بقوله قالوا يعني قال العلماء سميت عاتقا لأنها عتقت من امتهنها أو عتقت من امتهانها في الخدمة. يعني معلوم أن الطفلة الصغيرة يعني يرسلها أهلها يعني إلى أن تأتي لهم بشيء من هذا المكان ومن هذا المكان فتخرج وتدخل، لكنها إذا صارت عاتقا فيمسكونها في البيت. إذن فعتقت من هذه المهنة فسميت عاتقا يعني من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج. قال وقيل قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا وجه تسميتها عاتقا يعني أنها تعتق من مهن كانت تقوم بها. وجاء في رواية العواتق ذوات الخدور، وجاء في رواية العواتق وذوات الخدور، يعني أمرنا أو أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الخدور أو أن نخرج العواتق وذوات الخدور. والمراد يعني المستورات في البيوت، ذوات الخدور يعني المستورات في البيوت، لأن أصل الخدر يعني هو ستر يتخذ في البيت تقعد فيه الشابة صيانة لها، وصار بعد ذلك يطلق على البيت كله. ذوات الخدور يعني المستورات في البيوت، قالت رضي الله عنها والحيض، أمرنا أو أمرنا أن نخرج العواتق والحيض. والحيض جمع حائض، وهي المرأة التي أصابها الحيض. ودم والحيض معروف يعني دم معروف أو معلوم يأتي المرأة في أيام معلومة إذا بلغت، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قالت رضي الله عنها في العيدين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، لأنه ليس للمسلمين عيد سواهما، لذلك قالت في العيدين. وقد جاء مصرحا بذلك في رواية عند مسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، هكذا جاء. قالت رضي الله عنها يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قولها يشهدن الخير يعني ما يقوم به أهل الخير في ذلك اليوم من الصلاة والذكر وسماع العلم وعيادة المرضى ونحو ذلك، فيشهدن هذا الخير. وقد جاء في رواية يكبرن مع الناس، وهذا من الخير الذي يشهدنا يكبرنا مع الناس. وقولها ودعوة المسلمين يعني الدعاء، يشهدنا الدعاء الذي يدعو به المسلمون في ذلك الوقت، وهذا له صور وأحوال. الأولى من الدعاء الذي يحصل في ذلك اليوم ما يحصل من الإمام في الصلاة عند قراءته لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن هذا دعاء يدعو به كل واحد منا حينما يقرأ سورة الفاتحة، يدعو بهذه الدعوات المباركات. كثير من الناس يغفل عن كون هذه الجملة اهدنا الصراط المستقيم طلب للهداية، وهذا أعظم منا يمن الله سبحانه وتعالى بها عليك يا عبد الله إذا هداك. والهداية هنا تشمل هداية الدلالة والإرشاد وهداية الثبات والتوفيق. يعني حينما تقرأ سورة الفاتحة وتقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني تقول يا ربي اهدني إلى الطريق الذي يوصل إلى الجنة وسار عليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معناه اهدنا الصراط المستقيم، يعني إن كنت ضالا عنه فاهدني إليه، وإن كنت أسير عليه فاهدني. معنى اهدني يعني ثبتني عليه. لذلك قال العلماء الهداية هنا تشمل هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والثبات. إن كنت ضالا عن طريق نبي محمد صلى الله عليه وسلم فاهدني إليه، وإن كنت عليه فثبتني عليه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، والمنعم عليهم هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان. كل من جمع بين العلم النافع والعمل الصالح فهو منعم عليه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء هم الأخيار الذين يسأل الواحد منا الله عز وجل أن يحشره معه. لكن علامة ذلك ما هي؟ طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن بطاعة الله وطاعة رسوله. ومن يطع الله والرسول هذا شرط، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني جنبني صراط المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يعملون به، وجنبني صراط الضالين الذين يتعبدون عن جهل بغير علم. والموفق منا هو الذي يتعلم التوحيد ويتعلم السنة ثم يعمل بذلك، هذا هو الموفق، وهذا الذي أنت تسأل ربك في كل ركعة أن يهديك إليه. إذن هذا من الدعاء الذي يشهده من حضر لصلاة العيد. أيضا فالإمام حينما يقرأ هذه الآية ماذا يقول؟ يقول آمين، ويقول معه الناس أيضا آمين، يعني يؤمنون. ومعنى آمين اللهم استجب، آمين معناها يا رب استجب هذا الدعاء. ثم ما يحصل أيضا من الإمام في الخطبة في يوم العيد، في الخطبة يدعو ويجهر بالدعاء، والمأمومون والحاضرون يقولون آمين آمين اللهم استجب اللهم استجب. هذا أيضا مما يحضره أو يشهده يشهد هذا الخير ممن حضر لصلاة العيد. أيضا ما يحصل من دعاء المسلم دعاء خاصا لنفسه، يعني حينما يحضر يدعو لنفسه، وأهل الصلاح وأهل الخير لا ينسون الحاضرين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والذي كمل إيمانه أو هو ساع في تكميل إيمانه يحب الخير لإخوانه كما يحبه لنفسه فيدعو لهم، وهذا أيضا مما يدخل في دعوة المسلمين. كذلك ما يحصل من دعاء المسلمين لبعضهم بعضا، وهذا بعد الفراغ من صلاة العيد وخطبة العيد، المسلمون يهنئ بعضهم بعضا، تقبل الله منا ومنكم، هذه دعوات أو غير ذلك من الدعوات المباركة، اللهم اغفر لنا ونحو ذلك من هاته الكلمات الطيبة التي يتبادلها المسلمون فيما بينهم. إذن فهذا كله يدخل في قولها رضي الله عنها، يعني أنه يشهد الخير أو يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. ثم قالت رضي الله عنها: ويعتزل الحيض المصلى، وجاء في رواية أنها قالت: ويعتزلن مصلاهم، يعني مصلى المسلمين، يعني موضع الصلاة، موضع الصلاة. وجاء في رواية: وأما الحيض فيعتزلن الصلاة، فيعتزلن الصلاة. والمراد بالاعتزال يعني الابتعاد والاجتناب، الاعتزال معناه الابتعاد والاجتناب للشيء وجعله في جانب آخر، يعني يقال عزل الإنسان الشيء يعزله إذا نحاه في جانب. واعتزل عن أصحابه يعني مال عنهم إلى ناحية غير ناحيتهم. والمقصود هنا ويعتزلنا أو يعتزل الحيض المصلى، المقصود هنا أن المرأة التي تكون حائضة إذا خرجت مع المسلمين لصلاة العيد، وهذا مشروع لها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب عليها شرعا أن تجتنب شيئين، يعني يشرع لها أن تخرج لكن تجتنب شيئين. الشيء الأول تجتنب الصلاة، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فيحرم على المرأة إذا كانت حائضا أن تصلي أو أن تصوم. الشيء الثاني تجتنب مكان الصلاة، تجتنب مكان الصلاة، وهذا لأسباب منها: أولا حتى لا يتلوث مكان العبادة بدم النجس، لأن دم الحيض دم نجس، فربما يخرج شيئا من ذلك فيلوث مكان الصلاة، فيحصل إذن باعتزالها صيانة لموضع الصلاة، ذلك قال يعتزلنا المصلى. الشيء الثاني أو السبب الثاني كراهة القعود قريبا من المصلين في مجمع عام، يعني الناس يصلوا والآخر جالس قاعد لا يصلي معه، هذا يكره مثل هذا الفعل، وإنما يعني السنة أنه يدخل معهم في تلك الصلاة. يعني أنت مثلا جئت إلى مسجد وقد صليت مثلا في مسجد آخر، فوجدت أهل المسجد يصلون، لا تأتي وتجلس في آخر المسجد وتنتظر، وإنما المشروع في حقك أنك تدخل معهم في تلك الصلاة وتكون لك نافلة، ولو كان ذلك بعد الفجر أو كان ذلك بعد العصر فلا يضر ذلك، يعني الذي يدخل ويجد الناس يصلون فإنه يصلي، لأنه يكره أنه يعتزل والناس يصلون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلين قد صليا في رحالهما وجلس في مؤخرة المسجد، لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام رآهما في آخر المسجد فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال يعني لماذا لم تصلي معنا؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فتصلون معهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه يكره أن الناس تصلي في مجمع عام وأنت يعني جالس بينهم وأنت لا تصلي. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى مفاسد، يعني هذا الفعل يؤدي إلى مفاسد، منها التشويش على المصلين، وهذا قد يحصل بعض الناس، تجده يجلس في مكان يصلي فيه الناس وهو يتحدث فيشوش عليه، وهذا قد يراه البعض في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي في صلاة التراويح، بعض الناس تجده يصلي 11 ركعة ثم يجلس مع صاحبه يتحدث معه والناس تصلي، أنت وقعت في إثم في هذه الحال، إن كنت اكتفيت ب11 ركعة تخرج، تخرج ولا تبقى هناك، لأن جلوسك هذا فيه كراهة، لأنك ستحدث التشويش على المصلين، أو تظهر بمظهر من يستهين بالصلاة. قالوا هذا يعتبر مظهر فلان يستهين بالصلاة، الناس تصلي وهو جالس يتحدث، فيه استهانة بالصلاة، أو ربما يجلس ويقطع الصف. إذن فلهاته المفاسد يعني أمر صلى الله عليه وسلم أن تعتزل أو أن يعتزل الحيض المصلى، يعني مكان الصلاة. وقد أشار إلى هذه الأسباب ابن دقيق العيد عليه رحمة الله في كتابه الإحكام بقوله: واعتزال الحيض ليس بتحريم حضورهن فيه إذا لم يكن مسجدا، بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها على سبيل الاستحسان، أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا يعني آخر ما جاء في الحديث. ثم ذكر المصنف أن الحديث متفق عليه، وهو كما قال ثابت في الصحيحين، فقد رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب العيدين، أورده في موضعين. بوب للأول بقوله: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، وبوب للثاني بقوله: باب اعتزال الحيض المصلى. ورواه مسلم في صحيحه تحت كتاب العيدين، وبوب له النووي بقوله: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. والصنعاني عليه رحمة الله في كتابه سبل السلام لما أورد اللفظ الذي أورده المصنف في بلوغ المرام قال: فهذا اللفظ الذي أتى به المصنف ليس لفظ أحدهما، يعني هذا اللفظ الذي ذكره ليس في البخاري وليس في مسلم، وإن كان أصل الحديث في البخاري وفي مسلم، لكن هذا اللفظ لا يوجد لا في البخاري ولا في مسلم، وهو كما قال عليه رحمة الله، وإنما روياه بألفاظ قريبة من هذا اللفظ الذي ذكره، ولم أقف عن من أخرجه بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف، لكن الحديث كما ذكرت هو ثابت في الصحيحين. بقي ما يستفاد من هذا الحديث، سنؤجل ذلك لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.